أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل وحلقة عن مناقشة مقال في جريدة المصريون اسمه كورال العمائم المزيفة. الحقيقة كاتب المقال من اللي فهمناه والمقصود انه بدأ بعض الناس يقوموا بدور البديل، يعني عايزين ننسيب المشايخ والعلماء والدعاء والناس اللي بتذاكر وبتجتهد في العلم، وعايزين نتوجه الى تيار علماني جديد هيلبس عمائم مزيفة سواء من الرجال او من النساء، يطرحوا علينا اطروحات جديدة ما عرفها المجتمع المصري او المجتمع العربي المسلم من قبل في قضايا كثير قوي لضرب الثوابت، زي نصر حمد أبو زيد، زي أحمد عبد المعطي حجازي، الأسماء الكثيرة التي امتلأت بها الجرائد والمجلات والإذاعات على أنهم التنويريين والمفكرين. فيمكن كاتب المقال بيقول أن قضية النقاب أفرزت لنا مرة أخرى المجموعة دي اللي بتتكلم كلام في الدين وبتوعظنا وبتقولنا أحاديث واللي يجوز واللي لا يجوز، رغم أنهم لا علاقة لهم بالدين كدراسة لا من قريب ولا من بعيد، بل بالعكس هم ينادون دائما بفصل الدين مش عن الدولة، عشان بس ما نقعش في هذا الفخ زي ما قال لي أحد الأساتذة، إنما بفصل الدين عن الحياة من الآخر. يعني فيسعدنا أن احنا نناقش موضوع ده معانا الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية كلية دار العلوم جامعة القاهرة ورئيس تحرير مجلة التبيان الجمعية الشرعية. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بكم حضرتك. ومعنا الإعلام المتميز الجميل اللي أنا بحبه على المستوى الشخصي الأستاذ عاصم بكري. إزاي حضرتك أستاذ عاصم؟ إحنا هنروح لتقرير الحقيقة وحنرجع نناقش الأساتذة في هذا الموضوع. يضيع الدين بين جامد وجاحد، فهذا ينفر الناس بجموده وهذا يضلهم بجحوده. هل هناك من يختلف مع هذا القول؟ أو دعونا نختلف، أيهما أخطر؟ لكن المشكلة هي أن أولئك الجاحدين أصبحوا الآن مقصد القاصدين، يفتونهم في أمور دينهم ودنياهم. وتقدم للحديث باسم الإسلام كل زاعق وناعق ممن كان حتى الأمس القريب يحملون معاول الهدم في بناء الإسلام الراسخ. فجأة وبدون مقدمات تحولوا إلى شيوخ يوجهون الناس وينظرون لهم دون أثارة من علم أو مسحة من ضمير. إننا فقط نتساءل إذا كان من حق الأطباء فقط أن يداووا الناس، ومن حق المهندسين فقط أن يتكلموا في الشؤون الهندسية، فمن يتكلم في أمور الدين؟ ومن أين تؤخذ الفتاوى والمعلومة الدينية؟ أهل العلم، أهل العلماء يعني ما ده السند، ويكون مثلا يعني ما جاء أختار اللي هاخد منه المعلومة، الأول أرجع لمدى علمه، هل هو أستاذ علم حديث، هل هو يعني مش المجتهدين اللي هو أصل في ناس بتقول ناخد الفتوى مثلا من الداعية، لا ده مش أهل علم. الفتوى ذات نفسها بتتاخد من أهل علم اللي هو يكون معاه علم حديث، تفسيرات، حاجات يعني كده. بتأخذ الفتوى والمعلومة الدينية من أهل العلم طبعا أولا، والعلماء من رجال الدين أو علماء الدين برضه، الناس اللي دارسين دين، يعني الناس المتخصصين، الفقهاء، العلماء، علماء الدين مش علماء أي مادة أخرى، علماء الدين. هل هذا هو عصر العولمة الذي نعيش فيه؟ هل كتب علينا أن نتلقى ديننا من هؤلاء الجهلاء والمدعين والمفلسين؟ هل هؤلاء هم الرويبضة الذين حدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن ذا الذي يحمي عامة الناس من هؤلاء الذين يتلحفون بالدين فيضلون ويضلون؟ ومن ذا الذي يحمي المجتمع من تأثير فتاواهم التي أصبحت تشرق وتغرب، فيختلط الحابل بالنابل والغث بالسمين ويضيع العمى ويصبح الحليم حيران، فهل ترحمنا العمائم الحقيقية الغائبة من خفافيش الظلام؟ ارحمونا يرحمكم الله من هذه العمائم المزيفة. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة يمكن الناريشن الكبير بيتكلم عن عمائم مزيفة فعلا طلعت علينا زي خفافيش الظلام. يعني لما بنشوف واحد زي جمال البنا مثلا، الراجل عايز يعمل دين جديد خالص، يعني يهدر كل أقوال المفسرين ولا يقبل الفقه ويرفض الأئمة الأربعة ويتكلم بما لا يحسن أن يتكلم، وهو لا يستطيع أن يقرأ آية صحيحة في كتاب الله كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. هنبدأ مع الدكتور عبد الحليم عويس. الحقيقة دكتور عبد الحليم، إيه دلالة ظهور التيار العلماني بقوة كده في الآونة الأخيرة بهذه الصورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام حضارة المسلمين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا ومثلنا الأعلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. وبعد، فإننا يعني يجب أن نبصر من فوق بصورة صورة كاميرا أو صورة أي جهاز التقاط من فوق، كأننا نركب قمرا صناعيا وندور حول كوكب الأرض الصغير جدا، أصغر الكواكب في المجموعة الشمسية وما إلى ذلك، وهو الأرض. ونبدأ في التركيز أولا قبل أن نصل إلى مكة، أو لننطلق من مكة، القلب مركز العالم كما أثبت الجغرافيون، هي قلب العالم. ننطلق من هذا المستوى إلى فوق، إلى الأطراف وإلى الكلام. دعنا من أنفسنا، من إخواننا السعوديين جزاهم الله خيرا، الذين أعدهم أفضل من يمارس السلفية في ظل هذه العولمة، وهم هناك جيل جديد من هؤلاء، هم الذين يعني مروا بالعالم وحصلوا على الدكتوراه والماجستير من أمريكا أو كذا، جاءوا إلى الله دعاة إلى السلفية برؤية جديدة، برؤية عالمية شمولية. وسأذكر في حديثي إن شاء الله بعضا من هذه الأسماء، وأنا يعني ليطمئن إخواني أني عشت في المملكة نحو ربع قرن تقريبا، وظللت على صلة بكبارها حتى اليوم، كبارها يعني مما سيرد في ثنايا الحديث. وبعد ذلك عرفت وكتبت بحوثا كثيرة رائدة في مؤتمر الشيخ محمد بن أبو هاب الإمام، ووصف بحثي، وهذا مسجل لديهم، بأن هذا هو البحث الجديد. لأني نظرت إلى عملية انتقال الدعوة السلفية في عصرها المتألق، وهذا العصر استمر نحو سنة، نحو استغفر الله، بدأ واستمرت إشعاعاته في السعودية، ثم عبر أيضا تطور العالم يعني بطريقة معينة. وحسبنا هنا أن نشير إلى واقعة قد لا نستطيع أو قد ننسى أن نتكلم عنها، وهي أن الملك فيصل الشهيد رحمه الله تعالى، فيصل ابن عبد العزيز، كان سفيرا لأبيه وهو في 14 من عمره، وأرسله أبوه ليقابل البريطانيين ثم الفرنسيين، والرحلة تقتصر على رؤية هاتين البلدين. فبدأ رحمه الله بزيارة بريطانيا، البلد الذي كان يعني يستطيع أن يؤثر فيه لتعترف المملكة بالدولة السعودية الناشئة كدولة. نعم. ثم ينتقل إلى فرنسا. زارهم فرأوه طفلا في فتى في الرابعة عشرة، فقالوا يعني ما يقول هذا ولا يفعل، يعني يوم أو يومين، واستقبلوه استقبالا فاترا عندما رأوه وكذا. فهو فقط طلب يعني أقرب رحلة إلى باريس، ولعلها كانت يعني في ذلك الوقت الله أعلم بالطائرات الصغيرة أو كذا السيارات. على كل حال وذهب إلى فرنسا، عرفت بريطانيا التي كانت عظمى جدا في ذلك العصر وتهيمن على الخليج كله بأطرافه وسواحله الصغيرة، حتى يعني المملكة السعودية تهيمن، عرفت أنها أمام شخص غير طبيعي. فسرعان ما أرسلت بعد يومين طائرة تعتذر اعتذارا شديد اللهجة للشهيد الملك فيصل ابن عبد العزيز. بيعتذروا عشان ايه حضرتك؟ لانه صغير السن، وكانوا يتصورون انه لا يستطيع كذا، فبدا يكلمهم عن بعض الاشياء، فقال نعم، قالوا نعم، انت اذا ايها السلفي الصغير السن يعني قد احسن والدك الملك تربيتك، فاعطاك الافق الاعلى للحديث والافق الذي لا تتجاوزه، وبالتالي بدأت رحلة عودة الشهيد فيصل رحمه الله إلى والده عبد العزيز، فأعادوه بطائرة غير التي يعني مر بها. وهنا يعني الحقيقة حكى عيد الوليه كل شيء، فتكون انطباع عند عبد العزيز أن الاعتراف به سيكون في أقرب وقت. طب احنا دلوقتي يمكن بنتكلم على التيار العلماني. نعم. يعني في الاونه الاخيره في مصر هنا بقينا نحس انه في نداء التيار العلماني بقى له قوه بيستدعوا، يمكن في ممثل دعا نصر حمد ابو زيد يرجع من بره على هنا، وعايزين يتكاتفوا كلهم، ونوال السعداوي ومن شبههم. ايه دلاله ان التيار العلماني ابتدى يرجع بقوه على مصر بهذا الشكل في هذا التوقيت؟ يعني أقول إن التيار العلماني بدأ متدرجا مع تدرج الدولة. نعم. ولا سيما الدولة في مصر. وبعد ذلك هذا التيار ظل يتدرج مع في حدود المسموح، فتصاعد هذا المسموح سنوات وسنوات، وهم يرصدون أقولهم وأحاديثهم إلى أن ينقلوهم إلى ما بعد ذلك. وهنا يعني في مرحلة معينة وصلنا إليها منذ يعني ربما 5 سنوات أو أكثر، فيعني نعم تفضل. أنت طيب رأوها منذ 5 سنوات أو أكثر. لا هو يوقف الـ يعني إحنا حضرتك ويوقف الـ الـ كمل حضرتك أنا معاك. يعني إحنا طيب أنا هرجع لحضرتك تاني. الأستاذ عاصم بكري، يمكن عايزين نقول إنه قضية النقاب على الرغم إنها قضية ما هيش أجندتها كبيرة جدا في مجتمعنا بهذا الشكل، إلا إنها فجرت مجموعة من الكتاب، ويمكن كان ذكرهم الكاتب في هذا المقال، الأستاذ عبد الله كمال رئيس تحرير روزا اليوسف، إقبال بركة، مش عارف، يعني مجموعة من الأسماء كبيرة، جمال البنا، كثير من هذا التيار ابتدى يتكلم في هذه القضية، واعتبرها هي القضية اللي انقض فيها على المجتمع المصري عشان يغير مفاهيمه. بتشوف ده ازاي يا أستاذ عاصم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل حال، حينما يعني يصدر الإنسان حواره بسم الله والصلاة على رسوله، هو لا يقصد أن يكون هذا مجرد طقس من طقوس الحديث، وإنما يعلن من البداية أن الله سبحانه وتعالى ورسوله الأعظم يشرفون إشرافا تاما على ما يقوله من كلمات، ويكفي هذا الاستشعار لكي يكون صادقا في حديثه. لهذا أثرت أن أبدأ بهذه البداية الكريمة. أتصور بأن النقاب كشكل يمثل في ثقافة الناس الصورة الأشد بالنسبة للمسلم، وبالتالي هو الفرصة لأصحاب الاتجاه العلماني من أنهم حينما وجدوا هذا هذه القضية أو هذا السر. أنصحك من الآن هي باتجاه العالماني. نعم. من العالمية وليس من العلم. تماما تماما هي ترجمة لكلمة سيكولاريزم. هذا ترجمتها من أضخم واحد. اللي هو بصراحة الكبار الحدثيين الآن. هي من زكي نجيب محمود رحمه الله كان صديقه. هي على كل حال وهي فرصة أيضا لنوضح كيف يتستر البعض تحت انتساب هذه الكلمة إلى العلم. نعم. ففي الحقيقة كلمة علماني أو علماني هي لا علاقة لها. وإحنا بنقول علماني على فكرة على سبيل إنه مصطلح شائع بين الناس بهذا الشكل. إنما هو علماني أصلا. بس توضح في الأول. نعم. إنما الكلمة هي. أو دعني أنا أوضح يا سيدي. نعم. تفضل أستاذ عاصم. إنما الكلمة هي ترجمة لكلمة سيكولاريزم. أي نون ريليجن أو لا ديني. نعم. يعني هي استخدمت في الخارج هذا الاستخدام. نعم. وتم ترجمتها. افهم انت سيكولاريزم ده عشان هتوجهها لي. تم ترجمتها قصرا. أنا أعرف جيدا لكن قد لا أتذكر. نعم. تم ترجمتها قصرا إلى علماني وروج البعض إلى انتساب الكلمة للعلم، ومن ثم حينما يتصدر العلم يعني عنوانا لشخص ما لا تملك أن تعترض عليه كثيرا. نعم. وأحدثوا فصاما يعني غير موجود بين العلم وبين الدين. طبيعة الأمر لم يكن هنالك أبدا فصام موجود بين العلم وبين الدين، والتستر بكلمة العلم للاعتداء على الدين هو شيء مغرض في حقيقة الأمر. لكن هنا اسمح لي أن أعتب عتابا على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وهذا العتاب لأني يعني لا يمكن أن أخذ هذه الحادثة الأخيرة بعيدا عن سياق متصل. يعني أنا أذكر الآن وضروري أن أذكر حادثة مثلا تعليقه على منع الحجاب في فرنسا، فقد كان تعليقه بالسماح للجهات الفرنسية أن تمارس هذا باعتبارها تمتلك السيادة على بلدها، ولم يكن هذا أيضا دون مراعاة لأصول العلمانية عندهم حرية شخصية. بالضبط. لماذا يباح للسعرية أن تستر وأن تتعرض قدر استطاعتها ويباح لها واحدة تريد كذا لحرية شخصية؟ لكن يعني أنا الحقيقة أريد أن أأخذ يعني طبعا فضيلة الإمام الأكبر لا يوجد التسجيل الآن فلذلك اطمئن يعني. لا لا يا دكتور احنا على الهواء على فكرة. احنا على الهواء. تفضل. فضيلة الإمام الأكبر له احترامه وله تقديره وله تبجيله من واقع مركزه المهم، لكني يعني أعتب عليه لأني أشعر أنه لا ينتبه إلى دولية هذا المركز. نعم. يعني لابد أن ينتبه شيخ الأزهر أن أي كلمة تصدر منه وأي فعل يصدر منه يصدر من أهم شخصية إسلامية في العالم الإسلامي بأسره، وبالتالي فالمسؤولية كبرى. فحينما يعني اشتط الأمر بشأن النقاب على هذا النحو استنفر مشاعر البعض في قضية يراها كثير من الفقهاء ويراها كثير من العلماء أنها قضية يعني بين المفروض يعني كما قال أو كما قال العلماء يعني إن النقاب ليس مفروضا وليس مرفوضا. نعم. لماذا هذا الضجيج الكبير؟ هل حضرتك يا أستاذ عاصم بتجد أنه ممكن استغلال مثلا حديث شيخ الأزهر بيستغلوا العلميون بهذا الشكل كبير؟ طبعا هرجع لحضرتك. معنا الأستاذ مصطفى بكري. السلام عليكم يا أستاذ مصطفى. وعليكم السلام. أهلا وسهلا وتحياتي للجميع. إزاي حضرتك؟ ربنا يخليك. أهلا بك. حضرتك بتشوف التيار العلماني بيلتقط الأحداث دي إزاي يا أستاذ مصطفى علشان يفرز لنا هذه الإفرازات اللي بتنادي تقريبا يمكن بقتل العفة خالص من المجتمع المصري؟ يعني الحقيقة بعد ما جرى من شيخ الأزهر في إحدى المعاهد الأزهرية قامت حملة تترية توجه السهام إلى كل من دافع عن حرية هذه الطالبة وحقها في ارتداء النقاب. نعم. بغض النظر عن رأي الدين في النقاب مفروض أو غير مفروض، لكن على الأقل نحن ندافع عن حرية إنسانة. نعم. حتى بمنطق الغرب الذي يدافع عن الحرية الشخصية نحن ندافع عن حقها. نعم. في أن ترتدي النقاب أو لا ترتديه. نعم. عندما يتم التدخل بهذا الشكل السافر وعندما توبخ هذه الطالبة أمام هذا الجمع بهذه الطريقة، عندما يسعى البعض إلى منع المنقبات حتى من استمرار إقامتهن بالمدن الجامعية، هذا أمر ترك أثارا اجتماعية خطيرة. نعم. وأنا تلقيت عشرات الاتصالات من أمهات وأباء يسألون لماذا وإلى أين يذهبن بناتهن الآن، وقد طردنا من المدن الجامعية. أستاذ مصطفى، طب حضرتك يمكن أنا بس سؤالي عشان الناس تفتكرش إن إحنا بتكلم عن النقاب. حضرتك قلت نقطة مهمة قوي، استغلال الطرف العلماني فتوى شيخ الأزهر أو رأي الشيخ الأزهر أو قضية معينة ويبتدوا على طول مباشرة يطعنوا في الإسلام ويطعنوا في المنتقبات ويطعنوا في الملتزمين بهذا الشكل حق شايفه. نعم، الحملة التي رأيتها ربما تتعدى كثيرا حدود النقاب إلى مواجهات تبدو صريحة وواضحة في مواجهة الدين ومواجهة المتدينين. ولذلك يعني كنت أتمنى من هؤلاء الذين يشنون تلك الحملات على النقاب أن يقابل ذلك على الأقل حملات على الخلع التي أصبحت سمة موجودة في الكثير من الجامعات والمدارس والشوارع وغير ذلك. أما التركيز على النقاب بهذه الطريقة فأظن أن القضية أكبر من ذلك. فهل أعضاء مجلس الشعب يا أستاذ مصطفى هل اتكلموا مع وزير التعليم رئيس رؤساء الجامعات في مسألة انه طالما البنت مثلا، ما احنا اتفقنا انه التيار هيستخدم هذه القصة تكئة لهذه المعاملة المتشددة احيانا، انها بترفع وشها مثلا احيانا بتوري لهم الاي دي او البطاقة انها تدخل طبيعي، ولا في اصرار انه محدش بيتكلم معاهم في ان الجامعات ما هيش ملكية خاصة يفرضوا عليهم قوانينهم؟ يعني انا شخصيا تقدمت بطلب احاطة الى السيد وزير التعليم العالي والى رئيس الوزراء بوصفه الوزير المسؤول عن الازهر، اتساءل فيه عن الاسباب التي دفعت وزير التعليم العالي الى اتخاذ هذه الاجراءات وكيف السبيل الى الدفاع عن الحرية الشخصية والحق في التمتع بالميزات التي وفرتها الجامعة دون ما اجبارهن على خلع الحجاب من عدمه كوسيلة لإبقائهن في المدن الجامعية أم غيره. ونحن في الانتظار إن شاء الله مع بداية الدورة الجديدة لمجلس الشعب تأكيد هذه الطلبات التي تقدمت بها وتقدم بها العديد من الزملاء أعضاء البرلمان سوف تناقش، لأننا لا نريد أن يمضي هذا الأمر مرور الكرام وأن يعاني بناتنا وطالباتنا في الجامعات من جراء هذه القرارات. شكرا جزيلا. شكرا. أستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع. أرجع للدكتور عبد الحليم عويس. نور حضرتك. رحمك الله، ربنا يكرمك. طيب احنا عايزين نسألك سؤال كده وعايزين إجابة سريعة مختصرة، ليه دايما التيار العلماني اللي موجود دلوقتي بيربط ما بين التخلف وما بين التيار السلفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن التيار السلفي شرائح، ونحن منذ قليل ربما في بداية الحديث حديث وقبلنا قبل الفقرة الندوة أو الفقرة الخاصة بنا كان هناك سلفي أظنه من الشام أو من سوريا يعني يعرض السلفية بطريقة يعني سبحان الله. قلت لماذا، قلت له سلمت عليه وهنأته، قلت لماذا لا يتصدر للدعوة السلفية العديد من أمثالك؟ الدعوة السلفية محصورة في بعض البلدان في آراء ضيقة تنفر من السلفية. يا أخي مصطلح السلفية مهما احترمناه هو ينطلق ويصب وينتهي إلى الأصلين الثابتين وإلى القواعد الإسلامية والثوابت الإسلامية والمقاصد الشرعية، وليس شيئا جديدا. فإذا جاءك واحد يقول لك أنا يعني لا أسمي سلفي نفسي سلفي لكن أنا أؤمن بالإسلام الصحيح، هذا يكفيك. أنا أنطلق من الكتاب والسنة. كنت مع يعني أصحابي أحد أصحاب المعارك كنت مستشارا له في السعودية، يعني دعوته إلى مؤتمر صوفي وعجبته أنه تقبل بجدا، اتفقنا على خطة العمل، فكان الرجل حكيما ويعني خرج من المؤتمر، كان عن التصوف والكذا والجوانب الروحية، وخرج من المؤتمر ناجحا جدا حبيبا للجميع، لأنه قال أنا أدور في فلك الكتاب والسنة كوي. لا تهمني الأسماء، سموه سلفي سموه صوفي، انظروا ونحن يجب أن نخاطب إخواننا الصوفية بهذا، يا إخواننا نحن ندعوكم إلى جديد، نحن ندعوكم إلى تجربة الرسول القائل في ظل المعاصرة المعاصرة في ظلها لا نقول لكم اغتربوا عن عصركم. ها هي مثلا السلفية لها قنوات وبالتأكيد لها مواقع إلكترونية واسعة، هذا نموذج رائع. نعم. طب هو السؤال بس، يمكن هل في دلالة عند حضرتك انه دايما لما بنيجي نشوف التيار العلماني في الصحف وفي المجلات وفي الجرائد يتهم كل حد عايز مثلا يتمسك بلبس معين بهيئة معينة انه هذا التيار مسؤول عن التخلف؟ يعني دايما يتهم التيار، يقول لك التيار السلفي ده تيار جامد بيتعامل مع النصوص الظاهرة وما ما عندوش روح النص، وبالتالي هو المتسبب عن التخلف والرجعية اللي احنا عايشين فيها. يعني انا اطالب اخواني السلفيين وانا منهم، عشت في السعودية نحو عقدين من الزمان او نحو ربع قرن، بان يعلموا الناس اولا ان السلفية هي الاسلام الصحيح. نعم. وهي العودة الرشيدة الواعية المعاصرة إلى الكتاب والسنة. نعم. ربنا لما ألف القرآن والخيل والبغال والحمير لتركبوها زينة كانت عصورهم لا تتحمل إلا هذا، ويخلق ما لا تعلمون هي الموجودة الآن. نعم. هذه إشارة، ولو أن القرآن قال لما فقه الناس شيئا. نعم. فلا ينظرون الإبل كيف خلقت، وليس هذا هو الممكن. نعم. أما الآن فهناك أشياء كثيرة. نعم. أريد من إخواننا السلفيين جزاهم الله خير، وهم يمثلون الإسلام الصحيح المعاصر الذي ينطلق أو تنطلق إشاعته من الكتاب والسنة وتمتد عبر الأرض إلى. نعم. عندما تصدر فتوى من واحد من هؤلاء المتشددين السلفيين فورا يأتي الشيخ محمد حسان يأتي غيره يقول لا، هذا الرأي لا يمثل السلفية الرشيدة، وإنما السلفية الرشيدة تمتد من عصر رسول إلى عصرنا وفق الضوابط الإجمالية. نعم. التالية، ولكم أيها الإخوة أن يعني أن تتحركوا خلال الطب يبدأ من النية الصالحة الآداب الشرعية وكذا. نعم. ولكن الطبيب إذا اضطر أن يرى عورة المرأة لا بد أن يرى. نعم. والله غسلت وعد والله لا أحس بأنها رمة. نعم. جزاك الله خيرا. أستاذ عاصم بكر، يمكن عايز اتوقف مع حضرتك في حته مهمه شويه، انه شعارين انه معظم البرامج، في ناس بتقول كده، ليه معظم البرامج المؤثره في المجتمع المصري، ليه معظم الصحف حتى بتاعه المعارضه دايما على راسها تيار يريد هذا الفصل؟ والله لانه باختصار هم لا يعتبرون هذا جدل فكري موجود في المجتمع بقدر ما يعتبروه صراع يتطلب نفي الاخر، وهذه مشكلة كبيرة جدا. يعني لا يعتبرون أبدا أن هذا الطرف طرف له أفكاره وله مقوماته الحياتية وله نظامه الحياتي، مع أن الدول الغربية التي يقتدون بها تسمح بهذه المساحات. يعني هنالك مثلا حزب الخضر في ألمانيا وله عادات من الممكن جدا أن توصف بأنها سلفية أو رجعية، إلى درجة أنهم كانوا أحيانا لموقفهم المعين من البيئة لا يستخدمون الأدوات العصرية أبدا في الانتقال. نعم. لكننا لم نسمع هذه الهوجة الشعواء عليهم. أنا أريد أن أحكي حكاية مررت بها شخصيا، يعني وقد كنت في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هذه الزيارة للعمل، وكان غرض هذه الزيارة الكشف عما تعرض له المسلمون بعد هجمات 11 سبتمبر من اضطهاد. وأجريت لقاءات مع عدد من المسلمين في إحدى الولايات، فإذا بدكتور أذكر اسمه إلى الآن، وهو دكتور الصباحي رئيس قسم العلاج الطبيعي في جامعة تكساس، في جامعة هيوستن بتكساس. فإذا بالرجل يقول لدي رواية مخالفة، لا أدري إذا كان صدرك يتسع لها أو برنامجك يتسع لها أم لا. قلت له ما الرواية؟ قال راسلتني فتاة من مصر تريد أن تحضر الدكتوراه في القسم عندنا في العلاج الطبيعي في جامعة هيوستن، وقدمت بروبوزل أو مشروع بحث جيد جدا، وطالت المراسلات بيننا حتى اقتنعت تماما بالمشروع، وقلت لها بإمكانك الآن أن تحضري إلى أمريكا. فلما جاءت بهت لأنني فوجئت بأنها منقبة، فقلت لها كان يجب أن تخبريني بهذا الأمر، لأنه كيف أطالع القسم الذي أنا رئيسه الآن بهذه الحقيقة؟ يعني كان يجب أن خاصة بعد أزمات 11 سبتمبر أن تخبريني بأنك منقبة حتى أستعد على الأقل لهذا الأمر. وكان غاضبا جدا، فذهب إلى مجلس القسم وعرض عليهم مشروع بحثها، وبدأ المجلس وكله من الأساتذة الأمريكيين يناقش مشروع البحث، فاقتنعوا تماما وقالوا بإمكانها أن تحضر رسالتها عندنا. فقال لهم ولكن هنالك موضوع آخر. هذه الفتاة بصراحة منقبة. فقالوا لم نفهم. فقال هي لا يظهر من وجهها شيئا، هذه ملابسها. فضحكوا جميعا وقالوا وما علاقة هذا بالأمر؟ فقال لهم كان لابد أن أنتخب آراءكم في هذا الأمر حتى أعرف ما إذا كان بإمكاننا أن نستقبلها عندنا أم لا. فقالوا هذا عجيب، تلبس ما تشاء، ما علاقتنا نحن بهذا الأمر؟ وضحكوا كثيرا من سؤال الدكتور الصباحي الذي فوجئ بأنهم جميعا موافقون. هذا يدل على أنهم المستنيرون في هذه المجتمعات لا ينظرون أبدا إلى هذه المسائل إلا في إطار الحرية الشخصية. لكننا كلنا بمكيالين واضحين، ففي الوقت الذي ينزحك فيه مجتمع، لن أقول مسلما، مجتمع لديه عادات وتقاليد، لديه أخلاقيات وقيم ثابتة، ينزعج من العري الموجود الفاضح على شاشات التلفزيون أو حتى في الشارع ولا يستطيع أن يبوح بهذا كثيرا، في هذا الوقت ينزعج آخرون انزعاجا شديدا من ظاهرة النقاب. أنا لا أقول أني أؤيد النقاب أو معه أو عليه، مش قضية النقاب، نعم. إنما القضية هي التحرش بالدين، قضية التحرش الدائم بالدين، نعم. كراهية الدين. والغريب أنه كل من يتكلم في الدين، هذا أعتقد أنه كان شرطا قديما، على الأقل يشتهر بالالتزام، نعم. بالعبادة الحسنة، نعم. لكني يعني أنزعج حينما أرى الأراء تصدر والتفقه في الدين يصدر من شخصيات معلوم لدى الجميع أن يعني انتسابها العملية للدين شبه مفقود. نعم. طب أستاذ عاصم، يمكن عايز قبل ما أروح للدكتور الحماويس وارجع لك أختم معاك في حتة مهمة قوي، حالة الانبهار والهوس عند الناس دي. يعني حكي قلت نقطة مهمة قوي، ان هم دايما وابدا بيصدروا لنا انه علشان نتحرك يا جماعة شوفوا الغرب عمل ايه، انتوا بتتكلموا في النقاب وامريكا وصلت القمر، انتوا بتتكلموا في صلاة اللي مش عارف التراويح وامريكا مش عارف عملت واسرائيل عملت مش عارف ايه. ايه حالة الانبهار اللي موجودة عندهم دي واللي بيحاولوا بشكل او باخر يفرضوها على الشارع المصري المتدين؟ تحضرني الاية الكريمة فورا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني بالفعل هنالك بعض هؤلاء كأنهم يعني خلاص استقروا على أن كل ما يأتي بسم الله أو يأتي من اتجاه الدين مرفوض، وتشعر باشمئزاز وجوههم وقلوبهم وقناعاتهم لمجرد أنه صدر من اتجاه الدين. ولو أنك قلت فلان المفكر العالمي قال أو يستمع إليك، فإذا ما قلت قال رسول الله انصرف. يقول لك تتعب تقولي بقى قال الله وقال رسول. طيب دكتور حليم عويس، قبل ما أرجع أختم مع الأستاذ عاصم بكري سؤال وعايز إجابة سريعة محددة عشان الوقت داهمنا. الراجل كاتب في المقال حاجة جميلة جدا، قال إن الناس دي بتتصرف تصرفات فردية قد توحي للشعب المصري ان دي تصرفات دولة، معناها تصرفات افراد. ازاي نقدر نقول للناس مش لازم كل علماني في جريدة او كل علماني موجود في تلفزيون بيقول حاجة هو يمثل الدولة في هذا الكلام؟ يعني سريعا جدا. دعني احاول ان اكون موضوعيا والجميع سيفهمون. الان كل شيء يأتي من فوق، نعم. فمتى أتت الإشارات بأن وصلنا إلى الحد الفلاني إلى التوب أو القمة في هذا، فإنهم يأخذون المدى إلى هذا. وقد ذكرت سلفا في سؤال سابق أنهم يعني بدأوا متدرجين حتى انتهوا إلى القمة الآن في الالتقاء الكامل بين الردة أو الكفر وبين هذا الذي يسمونه علمانية أو ما قبل ذلك. نعم. اخيرا هختم مع الاستاذ عاصم. استاذ عاصم، يمكن التيار ده انت بتشعر حضرتك ان الغرب بيدعمه فعلا، ولا ده بيمثل حاله فكريه عندهم من القراءه لا اكثر ولا اقل؟ كاعلامي لا استطيع التنصل من الاجابه، يعني لان الاجابه هنا لها شقان، شق معلوماتي، نعم. واعتقد انه لدي بعض المعلومات التي تؤكد ان قليلين منهم مدعمون من الخارج، نعم. ولكن كثيرين هواهم في هذا الاتجاه، كراهية الدين أصبحت بالصليقة، أو كراهية أو أن الدين يمثل بالنسبة إليهم دائما شيء مناقض للمتعة الشخصية، شيء مناقض للطموح الشخصي، شيء مناقض للسلوكيات اليومية. الدين بالنسبة لهم قيد، يشعرون بقيوده أكثر من اللازم، ولو أنهم أحسوا برحابة الدين أكثر لتصورت أن موقفهم قد يتغير. لكن البعض، وأكرر أنا أعلم أن البعض بالفعل يؤيد ويدعم، وتدعيم لا ينصرف إلى النواحي المادية فحسب وإن كانت موجودة، ولكنه أيضا تدعيم معنوي كبير عن طريق المؤتمرات والندوات الكبيرة والتأييد. هذا أيضا أمر مسمن جدا عند هذه الشخصيات، بل لعله يكون صاحب الدرجة الأهم. يعني أنا الحقيقة لا أريد أن أقف من هؤلاء نفس الموقف الذي يقفونهم من الطرف الديني، فأنا لا أشعر ببعدهم كل هذا البعد، ولكن فقط أريد أن أنبههم إلى أنه يعني شئنا أم أبينا الدين قدر الإنسان في هذه الحياة. نعم. الفرار من هذا أمر يعني ساذج جدا في تصور أي إنسان. الغريب أني حينما خطب أوباما في مصر هذا الخطاب، أنا وجدت البعض تضايق من حديثه الودود عن الحجاب. ألا يعلم هؤلاء أن واحدة من مستشاري أوباما هي السيدة داليا مجاهد، هي محجبة مصرية. نعم. ولم تنزعج ولم يقل لها يجب أن تغيري هذه الملابس، ولم يقل لها هذه الملابس تقيد عقلك أو حجاب على العقل كما يقولون. أنا لسه بحكي في الأخبار أن دكتور في دار العلوم قال لي بنت محجبة أنت من سمعني عشان الزبت اللي بس على دماغك، بهذا اللفظ كده. هي طبعا يمكن سعيدنا بوجود معنا الأستاذ الدكتور عبد الحليم عيسى، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ورئيس تحرير مجلة البيان. نورتنا يا دكتور، وسعيدنا بالأستاذ عاصم بكري الإعلامي الجميل. أيها الإخوة الأحباب، إلى هنا يلتقي أو تنتهي فترتنا أو فقرتنا الخاصة بالعمائم المزيفة، على وعد بلقاء في قضية جديدة شائكة إن شاء الله. الخميس الجاي حنناقش تحليل كامل لمباراة مصر والجزائر من وجهة نظر دينية في قناة الناس. إلى أن يحين موعد هذا اللقاء، دمتم في حفظ الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.